الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالخير، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إذا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: قل للذين كفروا، كفروا تلقمد شفا كفروا دواما كفروا ضم صائل واحد الواو. نعم. قل للذين كفروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى، وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها، يعني سواء قاله بهذه العبارة أو غيرها، يعني ليس بالشرط أن يقول لهم نفس ذاتية الألفاظ، لا، يعني إذا كنتم ترجعون إن نظرتم في أمركم وأقلعتم عن ما أنتم فيه من ذنوبكم، عباراتنا شتى وحسنك واحد. نعم. قال ابن عطية: ولو كان كما ذكر الكسائي أنه في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم، يعني نفس الألفاظ، يعني لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها. نعم. هذا بحسب ما شفت، يعني ربي سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا ترك عليه الصلاة والسلام جزئية من 100، لو فرضنا التبليغ 100 جزء، وترك واحد وفعل 99، فعليه الصلاة والسلام وحاشاه يكون ما بلغ. لذلك يذكر هذا الكلام، لو كان بلفظه لم يكن أدى كما أمره الله، لذلك بمعناه. نعم. ثانيا قوله تعالى: إن ينتهوا، يريد عن الكفر. إن ينتهوا عن الكفر. نعم. قال ابن عطية: ولا بد. ولا بد يعني عن الكفر، يعني أنه أول ينتهوا عن ما هم عليه من الكفر الذي هو الجرم والكبيرة التي نسأل الله العافية لا تغفر إلا بأن يقلع عنها صاحبها. نعم. والحامل على ذلك جواب الشرط، يعني والحامل على هذا، يعني على قول ابن عطية ولا بد من هذا التأويل يعني عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف. إيش هو ما هو وجه يعني المفهوم من كلامي يغفر؟ لأن المغفرة لا تكون إلا أو الإقلاع عما هم لا يغفر لهم إلا إذا أقلعوا عن كفرهم. نعم. ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنتهٍ عن الكفر. نعم. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري. والله يا زبيري ولا زبيري ممكن في عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير في اثنين زبير وزبير فهي ما له شاكينا. نعم. حركتين والله الحركتين ما بصير يعني ما وقفنا على شيء نبقى كما نحن أما نشوف منين ما هو. نعم. يستوجب العفو الفتى إذا اعترف. يستوجب العفو يعني تجب يعني يجب له العفو. يستوجب يعني يجب له. يستوجب العفو العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترف، لقوله سبحانه في المعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. روى مسلم في المعترف بفضله وأنه من عند الله كل أحد يعني في القرآن. نعم. نعم. روى مسلم عن ابن شماسة المهري أنه قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني كأنه يعني في النزاع يعني في أنفاسه الأخيرة. نعم. فبكى طويلة الحديث وسيد عمرو ما أدراك يعني صحابي رسول الله وبكى طويلة. نعم. وفيه في الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، يعني يرجيه عليه الصلاة والسلام يعني يعلمنا إذا كنا أمام من كان كذلك أن نرجيه وأن نوسع له ونفتح له باب الرحمة، لأن الإنسان يعني يكون الله عند حسن ظنه، لذلك ينبغي أن يكون وخاصة في آمن خير عمره يغلب يعني النجاح والمغفرة. وأن الحج يهدم ما كان قبل الحديث. قال ابن العربي هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق، وذلك أن الكفار يقتحمون يعني هذه لطيفة يعني بالآية يعني كفروا كفر والكفر ما في مثله جريمة، نسأل الله العافية، لأنه تعدى في حلق في حق الله سبحانه وتعالى ونسب إلى الله ولم يقر بأنه عبد لله، ما في أكبر يعني جريمته مع الله بالذات يعني، لذلك ما في أكثر منه أكثر يعني أشد من هذا الذنب وأوقح وأقبح، ومع ذلك ربي أكبر سبحانه وتعالى من هذا، وربي أكثر عفوا وربي أكثر وأكبر رحمة سبحانه وتعالى، لذلك قال هذه لطيفة من الله سبحانه وتعالى من يعني أنزل علينا سبحانه وتعالى، من بها من سبحانه وتعالى بها على الخلق، وذلك يعني كيف يعني أن الكفار يعني بأن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم. نعم. ويرتكبون المعاصي والمآثم. نعم. فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا توبة. يوجب مؤاخذة لهم يعني كان يعني لم يبق لهم أثر يعني يعني لو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا أو بما كاسموا أو بظلمهم ما ترك على ظهرها ما ترك عليها من دابة سبحانه وتعالى، لكن سبحانه وتعالى حليم. فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم، يعني مؤاخذة يعني أبدية، أما فيه مؤاخذة ما معنى ذلك أن حلم الله يكون لهم وعليهم يعني مطلقا؟ لا، لو كان ذلك يوجب مؤاخذة يعني دائمة ولا يعني ينتهي بالتوبة والرجوع إلى الإسلام، لأنه كبير كتير كتير كبيرة يعني كفرهم، لو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا توبة ولا نالتهم مغفرة. نعم، فيسر الله. نعم، فيسر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة. نعم، عندما يرجعون. نعم، إن ينتهوا ينتهوا يعني ينوبوا أي ينيبوا. نعم، وبذل المغفرة للإسلام. يا سلام، وهدم جميع ما تقدم، كل شيء مهما كان. نعم، ليكون ذلك، ليكون ذلك أقرب. يعني لماذا هذا ليكون ذلك؟ يعني قوله سبحانه وتعالى أقرب لدخولهم، يعني يرغبهم في الدخول. نعم، في الإسلام، وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين. نعم، ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا، لذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي صحيح مسلم أن رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، فجاء عابدا فسأله، فجاء عابدا يعني إلى عابده، فجاء إلى عابده، أما جاء عابدا ما بدهي، أتى عابدا قل أتيت فلانا جئت فلان. نعم، فجاء عابدا فسأله هل له من توبة، فقال لا توبة له، نعم، فقال لا توبة له، نسأل الله العافية. وهي يعني قيمة قدر العلم وميزة العلم، وأنه أفضل من العبادة، ودائما العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة. نعم، على اختلافها. نعم، فكمل به 100 الحديث، فكمل به 100 الحديث. فانظروا إلى قوم العابد لا توبة لك، فلما علم أنه قد أيأسه قتله، يعني ما له توبة، لذلك إن أتى 90 وإن أتى 180 ما له توبة، نسأل الله العافية. نعم، فالتنفير مفسدة للخليقة. شوف يعني أعطانا قاعدة يا الله يرضى عنه، فالتنفير مفسدة والتيسير مصلحة، فالتيسير مفسدة طبعا هذا للخليقة، والتيسير مصلحة. نعم، لكن التنفير في مكانه والتيسير في مكانه، وليست العبارة على إطلاقها، لا تجوز على إطلاقها. اسمع يا أخي، التنفير مفسدة التيسير مصلحة، مو دائما. لا حبيبي، مو دائما. في ناس يعني بيحفظها وخلص بيأخذها بحرفيتها، التنفير مفسدة التيسير مصلحة، ما عملتك يا لك. لا، كل واحد يعني بحسب، يعني شو ربي قال؟ إن ربك عليم حكيم، ما قال عليم هون، يعني هو حليم وحكيم، لكن ليش قرن بين العلم والحكمة؟ والحكمة هذا تعليما للمتعلم للعالم عندما يفتي وعندما يعظ، أنه العلم بده حكمة. الناس عامة الناس اللي معه مال يعني يمدحونه ويثنون عليه، بيقولوا يا أخي درهم مال بده أنطار عقل، يكلوه درهم من المال بده أنطار عالي يا أخي، المال بده راس يحمله. بقى إذا درهم مال بده أنطار عالي، فدرهم علم شو بده؟ بده أن أطير على الحالة، يعني بده أنطار حكمة كمان. يعني إن ربك عليم حكيم، وتأخذ يعني الكلمة كما هي وتلقيها، لا لا أبدا. نعم. فالتنفير مفسدة للخليقة، وإمتى متى أتى بهذا في سياق هذه القصة ولا بيتكلم؟ نعم نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل، اسمع الكلام، نعم، إذا جاء إليه رجل لم يقتل، لم يقتل، فسأله هل لقاتل من توبة؟ فيقول لا توبة. يعني اوعى تقرب، يعني حذاري أن تقرب هذا. هم بدأ تنفير، بدأ تنفير منه، لأنه سأله هل لقاتل من توبة وما ذكر الذنب، بس قال له هل لقاتل من توبة، يعني والله سئلت نفس السؤال، يعني الله يرحمه أخي اللي سألني أخي، نحن يعني صغار، يعني كنا أول طلب محمد محمد. يعني إذا واحد قتل ما يعني الله ما بتوب عليه، هو يعني إيده فارطية أبدا، يعني والله شاري يعني أبدا أبدا أبدا ما بتوب عليه، قال له أبدا أبدا بجهنم خالدا فيها. يعني ايه نفرت عندي، يا ريت وحرام، يا ريت وحرام، يا ريت وحرام. يعني كان الله يرحمه لجدي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، يعني يداك ايده بتسوى لسانه، يعني قاتل، بس يعني الحقيقة الله سبحانه وتعالى ما جعل علي قتل إلا أعداء وقت الثورة الفرنسية، كان إيده اليمين للشيخ محمد الأشمار، بيسترجي حدا يحكي كلمة مع الشيخ محمد الأشمار بتصير رأسه دغري، بس يسترجي يحكي كلمة. أنا هذا الشيء ما بعرفه، لا أعلمه، لكن إذا كان يا شيخ حسن حبل قال لي يعني رحمة الله عليه، قال لي الشيخ محمد الأشمر يقول يعني محمد الأشمر رجال، وهو يعني رئيس الثوار كان ضد فرنسا، قال لي رجولته الحقيقة باثنين، رجولته من هون جاي، يعني قال لي جان كان معه اثنين، يعني يا لطيف، يعني قال لي واحد اسمه، قال لي حسني الحلاق أبو عزوري، واحد اسمه سطام ريحان، قلت له كان جدي يا لطيف، يا ريت ما حكينا، يا ريت ما حكينا رحمة الله، لا جدا يا ريت ما حكينا. فأخي رحمة الله يعني مخوين ما يعني، فقال يا حرام، يا ريت مو حرام، يا ريت، يا ريت مو حرام، يعني الله يرحمه رحمة الله يعني، فعلا يعني من يعني له أشياء يعني رحمة الله، يعني في إنسان يعني أساء لوالدي وفعلا أساء. أنا ما كنت يعني ذكروا لي وأساء جدا، وأبي ما حكى، ولكن يعني سمع هذا أخي في بكاء، كانوا يزينوا يقولوا لا إكا حديدة طويلة نص رطل كيلو وشوي وزنها، حملها وفدرك دي من الصراشو ويك على الواقف، وما في واحد شده للخلف قتله أبدا، قتله، لكن أصيب يعني مقدمة رأسي وانسطع دغري، حملوا إسعاف، يعني بدو يقطي عليه رحمة الله، يعني يعني وكان هذا الرجل رجل يعني قوي يعني مشهود له أنه يعني إذا قاتل يقاتل قوي يعني. فأبدأ مرة واحدة بقى الشاهد يعني ما من بعيد حدي نفرته تنفير ويحك اصحى بقى بمحلة. نعم. فإذا سأله من قتل فسأله هل لقاتل من توبة؟ قال لك توبة. قال لا توبة. نعم. وأنا قال لا توبة أنا ما سمعته بس هيك مشان نكون بسياق الكلام لا توبة أبدا ولا توبة. نعم. تخويفا وتحذيرا. نعم. فإذا جاءه من قتل أي الحكمة. نعم. فإذا جاء من قتل فسأله هل لقاتل من توبة؟ نعم. قال لك توبة تيسيرا وتأليفا إن ربك عليم حكيم. الله يكرمنا. نعم. ثالثة قال ابن القاسم يعني كثير هي بيصير بيجي واحد بيسأله سيدي حرام لو عاد يشتري فرد يشتري فرد لا مو حرام إنها كم دكتوراه مشان يجيب يشتري مسدس سيدي حرام يشتري ما في شيء يشتري خنجر حرام شيء من سؤاله بيان شو بدك تساوي فيه مو لا أخي البيع الله وأحل الله البيع ما شاء الله شو عالي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنك من يسأل كان يعتبر نفسه مسؤول مو على الفتوى على صدى الفتوى صدى الفتوى شو بتكون كيف تكون رحمة الله يعني. نعم نعم. قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك من طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له. نعم. وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء ثم أسلم فذلك يعني أي من قوله تعالى يغفر لهم ما قد سلف يعني لآية. نعم. فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم قيم عليه الحد للفرية والسرقة. نعم. ولو زنى وأسلم أو اتصل مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحد. يعني هي كمان مو على إطلاقا من افترى على مسلم ثم أسلم طيب كافر الرجل كان يظهر يعني يعلم هذا افتراء وأنه يعني ذنب قال أنا أفعله ثم أسلم نحمله على هذا مو يعني افترى على مسلم كان كافر وليس بعد الكفر ذنب ورب قال يعني إن ينتهوا إلا الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إذا الشرك راح كله يعني سبحانه وتعالى فبدنا نحمله على هذا. نعم. إذا سقط الحد أشبه التعذير طبعا طبعا بس الرجل يعني حتى التعذير يعني طالما أسلم يعني أتى بوجه يعني مشرق يعني خلاص يعني كان ارتكب أكبر الفواحش وأكبر المعاصي وانتهى. نعم. نعم. يعني نعم. نعم. وروى أشهب عن مالك أنه قال إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء. إنما يعني الله يعني عم يفسر الآية أشهب ينقل عن مالك إنما يعني والله أعلم يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء. ها. نعم. قال ابن العربي وهذا هو الصواب يعني ليش ها ليش ها هذا هو الصواب مثل ما قال ابن العربي، يعني مع أنه مالكي ابن العربي يعني. ليش بدنا ندعوه؟ بدنا يعني نرقزه من الخلود في جهنم، بدنا ندعوه إلى الإسلام. ولو ضيقنا عليه أكثر الناس لا تدخل، بيقول لك عامل العمائل يعني، نسأل الله العافية. نعم. لما قدمناه من عموم قوله تعالى، عموم والأصل بالعام أن يبقى على عمومه، إن ينت يغفر لهم ما قد سلف. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، الإسلام يهدم ما كان قبله. دائما عليه الصلاة والسلام إذا تتبعنا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ينطق كما يعني يأتي القرآن، لكن يأتي به مفصلا لكلام الله أبدا، وأسلوبه نفس أسلوب القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وما بيناه من المعنى من التيسير وعدم التنفيذ. وما بيناه من المعنى كمان ليش يعني يهدم ما قبله، وما بيناه من المعنى من التيسير يعني التيسير مصلحة، وعدم التنفير لأن التنفير مفسدة. نعم. قلت وأما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب. يعني هي ما فيها خلاف المسألة، هي ما فيها خلاف. نعم. وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلما فإنه يحد. طبعا نعم، لأنه صار في عهد خان يعني. نعم. وإن سرق قطع. نعم. وكذلك الذمي إذا قذف حد ثمانين وإذا سرق قطع. ليش بقى الذمي المعاهد يعني، يعني اللي عم ناخذ منه جزية. نعم. وإن قتل قتل، ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره. نعم. على رواية ابن القاسم وغيره. نعم. قال ابن المنذر، واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين، فحكي عن الشافعي رضي الله عنه إذ هو بالعراق، لا حد عليه ولا تغريب، لقول الله عز وجل، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن المنذر، وهذا موافق لما روي عن مالك، يعني في رواية أشهب يعني. نعم. قال أبو ثور، إذا أقر وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحد، وحكي عن الكوفي أنه قال لا يحد. هو أبو ثور كان صاحب مذهب وحده، وبعدين رجع عن مذهبه وصار شافعيا. نعم. يعني أبو حنيفة. الرابعة، فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته الصلوات، فأما المرتد نعم إذا أسلم نعم وقد فاتته الصلوات نعم وأصاب جنايات نعم وأتلف أموالا، فقيل حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم، لا يؤاخذ بشيء مما أحدثه حال ارتداده. نعم. وقال الشافعي في أحد قوليه، والله مشكل هذا الكلام، مشكل كبير على هالحالة، هي دعوة للردة، هي دعوة للردة. بيعمل العمايل ولا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذا قولي يعني، إن الله إن ربك عليم حكيم، يعني في مفتين يعني سامحهم الله يعني بيطلق، يعني بيقول إذا كان كافر ما يقع طلاقه، إذا كفر تدعوه أنت لأن يكفر، يعني بيقول لك كفر بيعرف حفظ العبارة بيكفر بيضرب زوجته وبيطلق زوجته بيرجع بيقول خلاص يدخل بالدين، هذا مشكل هذا. نعم. يعني الفتوى بدها أن يحفها الإنسان بقرائن من بتتكلم. فالله يكرمنا، اللهم اهدنا وسددنا مثل ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي، اللهم اهدني ونقول اللهم اهدني وسددني. نعم. قال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمي، بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه، وجب حقوق الآدميين تلزمه، فوجب عند بدليل أيوه نعم نعم. وجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما كان لله يسر وما كان للآدمي لا يسر. نعم، جميل كمان الكلام. نعم. قال ابن العربي: وهو قول علمائنا، لأن الله تعالى مستغن عن حقه. لأنه الأصل ما كان يعني آل إمام الشافعي يعني يلزمه كل حق لله ولا يعني غير الله، يعني شو يلزمه؟ قطع رقبة يعني، يبقى كل دون هذه الأصل أن يقتل ونسر بقتله حتى. أسأل الله العافية. سيدنا معاذ من إجا ابن جبل إجا نسعيد عند سيدنا أبو موسى الأشعري، كان صديقه، كانوا مالكين يعني ولاهم عليه الصلاة والسلام على اليمن، أتى وهو ممتطع يعني جواده، فوجد رجلا موثوقا يعني مغلولة يداه إلى عنقه، قال: من هذا؟ ما هذا؟ قال: رجل يرتد بعد أن دخل في الإسلام. قال: اقتله. قال: انزل، تفضل انزل، أنا أتينا به لذلك. قال: لا أنزل حتى تقتله، أنا لا أنزل حتى تقتله. يعني والحديث بالبخاري. نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن العربي: وهو قول علمائنا، لأن الله مستغن عن حقه والآدمي مفتقر إليه، ألا يرى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين؟ يعني إذا أتلف الصبي يعني نؤاخذه بده يدفع، هذا يسموه خطاب وضع، مو خطاب تكليف، خطاب وضع. إذا أتلف أو شيء يجب علينا، يجب على ولي. نعم. قالوا: وقول الله تعالى، وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، عام في الحقوق، في الحقوق التي لله تعالى. نعم. الخامسة: وإن يعود يدير إلى القتال. نعم. لأن لفظ تعالى إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان كلام جميل. يعني شو كان إنه إذا بترجع، إذا ما بتبطل العادة يعني ترى يعني بعمل معك سلمة بتبطل خلص عم فينا عنا، هو يعمل عادات سيئة كتير، بس أظهر شيء يعني الشيء الذي خاطبه من خاطبه من أجله يرجع هذا إلى كما نقول إلى أقرب مذكور، أقرب معهود يعني عن القتال يعني. نعم. نعم. قال ابن عطية: ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال. إلا القتال. نعم. ولا يجوز أن يتأول إلى الكفر. نعم. لأنهم لم ينفصلوا عنه. هن كفار. يعني هن كفار. نعم. وإنما قلنا ذلك في عادة إذا كانت مطلقة، لأن في عادة يعني لفظ عادة، لأنه المعاني قوالب الألفاظ، كل كلمة يعني لفظ يعني هي إناء يتسع لها ويأخذ هذه المعاني. فعادة شو معناها؟ يعني معناها هذا، يعني تكون هكذا وتكون لشيء آخر. شو قال؟ وإنما قلنا ذلك في عادة إذا كانت مطلقة، لأنها قد تجيء غير مطلقة، يعني يراد منها شيء. لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر، يعني بصير من النواسخ، يعني بصير من أخوات كان، أخوات كان، وأخوات كان كان دائما ترفع وتنصب، وكل فعل بمعنى كان، يعني ليس الأخوات كان المعدودات التي عدها العلماء اللغة العربية، لا كل شيء. هلا كما لمون أخوات كان، إذا تضمنت معنى كان معنى صار، صارت ترفع وتنصب. دون كلمة كملت 19 مثلا، خلاص صارت مثل كان. وعاد، عاد الأمر جيدا، عاد الأمر كما كان، هذا صارت مقيدة، نحن لأنه هذا الأمر هذا محكوم، وكما كان محكوم عليه، يعني محكوم عليه هذا كما كان، هذا حكم، والابتداء والخبر محكوم، يعني موضوع محمود، محكوم ومحكوم عليه، فما بيكون محكوم إلا يكون عليه الحكم، نجيب الحكم. أما عاد مطلقة في الآية، نعم، فيكون معناها معنى صار، صار كما تقول صار الطين خزفا مثلا، صار الثوب القماش ثوبا، نعم، كما تقول عاد زيد ملكا، يعني صار تريد صار. ومنه قول أبي الصلت تلك المكارم، تلك المكارم مو شغلي والله، مو ما عنا عم ناكل سلطة، عم ناكل يعني هاي مكارم بدنا، يعني هاي بدرجال، هاي تلك المكارم، لا قعباني من لبن، يعني شمينة، يعني شيبة، يعني خلطا بماء، فعادا بعد أبوالها، لا لا فعادا ما بتكفي، فعادا، فعادا أبوالها، نعم نعم، يعني وين اسم عادة، اسمها وينه الألف، نعم. وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل، نعم، فهي مقيدة بخبرها، هو الحكم، لأنه لا يجوز الاقتصار دونه، أيوة، فحكمها حكم صار، نعم، يعني عادة حكمها عادة، نعم. قوله تعالى فقد مضت سنة الأولين عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم في يعني الدهل بعذاب، يعني عشان ما أحلى ما لها العبارة، فقد مضت سنة الأولين، ولا تعرف إن عدت تعرف، تعرف شو سعي نبير فيك، ما هي هيك، ما بيحكي أكثر من الكلمة، فقد مضت، نعم تعود، نعم نعم، فقد مضت سنة الأولين، عادة الأولين، نعم. والله سبحانه وتعالى يعني ورجع، يعني أرى الكافرين وأرى المسلمين كيف نصرهم، يعني وكيف خذل وقتل عدوهم، ولا تخافوا، وكيف يقتل بعضهم بعضا، يعني الكفرة، يعني إذا لم تكونوا بمقدارهم ولستم على سويتهم وقرروا يعني أن يقاتلوكم ويحاربوا دينكم، لا تخافوا منه، لا تخافوا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهذا الرجل الله أنا ما بحب، يعني ما بجيب سيرة الحكام، يعني لكن هذا حق والله يقال، يعني يضع كأنما يضع هذه الآية بين عينيه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيمده سبحانه وتعالى، يعني والله أخبار، يعني الإنسان ينشرح صدره، يعني إمتى كانت الدولة يعني مسلمة تصنع وتبيع طائرات من أكبر، من أكبر دول العالم، وتثبت جدارة، يعني ورجوني والله، يعني ما شاء الله، يعني كانت روسيا الدبابة يعني هذه مو منيحة، أنا كنت قدم جيش يعني يبيعون إياها، خاصة يعني يصير يعني رشوة لهذا اللي راح جاب مندوب يشتري دبابات أو غيرها، ما بيعطونا إلا الشيء يعني النفاوي، بقى شلون بدنا يشتروا اف، كانوا اف 17 شغله هي عم تصنع والله يعني شو كان يعني اسال الله العافيه بسمار ما بيساووا يعني بقى هي نعمه عظيمه هذا نجالي والله خوف العالم كله صدقا خوف العالم كله ابدا ان ينصركم الله فلا غالب لكم بقى اللهم يا رب ايدوا وقيد اعداءهم ان شاء الله اللهم انا نتكلم لوجهك هذا ان شاء الله وانا عمري ما تكلمت يعني في حاكي ولا يعني اتلفظ باسمي احد يعني لكن مثل ما قال الإمام النووي رحمة الله عليه من كانت له دعوة مجابة فليدخرها للحاكم يعني اللي يعني للحاكم يعني الذي يعني إن شاء الله تأخذه وتأخذ بيده إن شاء الله وعد تأخذه وعد تأخذ تأخذ بيده وهيك الله يأخذه آمين الله يرحمه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير والله القرآن ما يعني إنسان ما ينتهي والله تدبرا منه يعني ما نشوف شو يعني لفنذني ويكون الدين كله طبعا كله تأكيد هذا ما من هادين تعو يعني شيء يعني توحيد الديان ويكون الدين كله لله كل جزئيات ما في أبدا دي ما في مهادن يعني أنتوا انزلوا شو عبدنا انزل لا أعبد ما تعبدون نعم ويكون الدين كله لله لك أول ما بتكبر أنت أول ما بتكبر يعني تعالى بعد الله بتكبر بعيون الكفار إيه والله ولما يعني بتتنازل أول ما بتصغر بعيون الكفار ما لك إيه وما لك يعني هذا اعتبار صار تنشر يعني أنت يعني وهذا ما يعني ما ليست إساءة يعني لغيرنا من ذميين أو غيرهم لا والله ليست إساءة وحكيت لكم يعني الله يرحمها عمة والدتي كانت رحمة الله عليها حكيت على القصة أنا كانت في صداقة بينها وبين نصرانية بالظاهر بزاء الأرشي يعني عم وثق لك يعني فتجي تزور عمة والدتي إيه لما تدخل أوقات الباب يبقى مفتوح تلا أم عدنان أنا أجيت اتغطي أنا أجيت ما تبين عليها الرب قال أو نسائهن تلا أنا أجيت ما تزعل صحبي يعني ما أثر شيء يعني الله يرضى عنه الله يرضى عنه يرضى عنه إن شاء الله الشيخ محمد الحامد كان بمشفى المجتهد مريض وقالوا يعني الباع يعني ما شاء الله وهذا يعني سند عالي عم حكيك يا من حدثنا به الشيخ حسن حبنك رحمة الله عليه فدخل يعني العلماء الكبار مسؤولون كله دخل يزوره من جملة الداخلين الزائرين خوارني سلموا عليه حط البشكير وسلم عليهم يا سيدنا حاجة على شي مذهب كل المذاهب هم ما بتفهموا كتير انتو هم ما بيفهم شو اسمها هي بينما بأخذ اللوصة ويعطيه اللفة. ما يعني هذا أول ما بتظهر والله بعين الكافر. يعني نسأل الله العفو والعافية. ما يعني اللهم صل عليه من آذى ذميا فقد آذاني. ما منأذي حدا نحن، بس نحن منتمسك بديننا ويكون الدين كله لله يعني. فالله يكرمنا إن شاء الله. نعم. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. يعني تولوا يعني الكفار. نعم. فاعلموا أن الله مولاكم. ها عليه يعمل مولى ونعم. فإن تولوا فقل حسبي الله. كمان يعني اللهم صل يعني مسائل على الدنيا كلها. يعني يكون يعني شوف سيدنا أبو بكر كأنه والله أطعم سيدنا النبي. تقول سيدنا النبي لو أبس لأنه لا يوحى إليه. عنده حارب يعني حروب الرد من يرتد. يعني ما حدا وافقه. لسه ما هدينا يعني نثبت. بس نثبت. إيه ركب جواده ويريد أن أنا أحاربه وحدي. وعليه الصلاة والسلام نعم نعم يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله لو لم يتبعه أحد لكان كما هو. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني ومن رجع يعني وراح للطائف ورجع من الطائف يعني اللهم صل عليه. مين يعني ما في معه أحد. ايه ربي شو قال له؟ اذا ما بتستقبلك الارض السماء تستقبلك. وعرج به. اللهم صل عليه. هذا يعني الله الله سبحانه وتعالى ان في الله خلفا من كل فائت سبحانه وتعالى. لذلك وعلى الله توكلوا اذا بتسألوا ان كنتم مؤمنين. ما صدق الله العظيم. خلاص ما هي قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه أي كفر إلى آخر الآية. تقدم معناها وتفسير ألفاظها في البقرة وغيرها. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. تمت الجزء التاسع. نعم. الحمد لله رب العالمين. يا واسع يا رب يا رب يا عليم. اللهم هيئنا وأكرمنا بأن ننهيه إن شاء الله على النحو الذي يرضيك. فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك بحق وجهك يا رب العالمين وأن تكون غايتنا في كل ما نريد. فإنك أنت السميع العليم وأن تعافينا وأن تعفو عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أغننا عن الأطباء وعن الدواء يا أرحم الراحمين. وارفع عنا وعن المسلمين البلاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نشكو إليك وننزل بك ما نزل بنا. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قديش برجب اليوم؟ 29 شو الشهر الثاني؟